اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم، اقرأ شيخ سعيد. نعم، قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع أي مهلك وقاتل، باخع مهلك وقاتل، يعني عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكليته صلى الله عليه وسلم ولا يرى استجابة ولا يرى طاعة، بل يرى عكس ذلك، يرى مشاكسة ويرى منافسة ويرى إعراضا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إني آخذ بحجزكم، الحجز مثل الزنار يعني، وتأبون إلا الوقوع فيها، آخذ بحجزكم من النار وتأبون إلا الوقوع فيها. عليه الصلاة والسلام يتألم لذلك، لذلك ربي قال وخاطب: فلعلك باخع نفسك، يعني اللهم صل عليه، يجد وجدا شديدا عند تأبي الناس عن الخير وعند تأبي الناس عن ربهم سبحانه وتعالى، ويجد عاقبة مخالفتهم هلاكا لأنفسهم. لذلك يتألم عليه الصلاة والسلام من إخلاصه ومن محبته للخير لكل الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال له ربنا سبحانه: فلعلك باخع، يعني كأنما يعاتبه، لعلك معلش لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم. عليه الصلاة والسلام يحاول جهده أن يدعو الخلق كله، لكن إنما يستجيب كما قال ربنا سبحانه: الذين يسمعون، مع أنه كله يسمع، لكن معنى ذلك الذين هم أحياء في قلوبهم وليس بجسدهم، الحياة الحيوانية إنما الحياة الروحانية. فاللهم اجعلنا من الذين يستجيبون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني بعد أن قلت لهم وبلغت لهم، فأثر هذه الدعوة وجدت صدا ووجدت توليا منهم وإعراضا منهم، فتألم عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا سبحانه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله سيدي. سبعة، آثارهم جمع أسر ويقال إسري، والمعنى على أسر. وقد تقدم آثارهم، وقد تقدم هذا، شو معنى آثارهم؟ جمع أثر، أثر وأثر وأثر، آثار. ويقال للأثر إثر. نعم نعم، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. نعم، لأنهم لم يؤمنوا. نعم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن. أسف أي حزنا، يعني باخع نفسك بخعا أسفا حزنا، يعني صلى الله عليه وسلم، أي حزنا وغضبا على كفرهم. وهكذا الأصل بالداعية أن يكون حريصا على من يدعو وليس حريصا على نفسه، يعني حريصا، يعني هذه الرسالة التي حملتها من ربي سبحانه وتعالى هل بلغتها وهل بلغت مكانها وهل تركت أثرها، هيك الأصل يعني بالداعية، يعني ما يتكلم ليتكلم، إنما يتكلم ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها يترك الكلام الذي وجهه لغيره أثرا واستجابة إن شاء الله. نعم، هؤلاء كفر الذين عليه الصلاة والسلام تألم لعدم استجابتهم وردهم، لكن نحن نتكلم للمؤمنين ومع ذلك لا يستجيبون، لكن استجابتهم أقرب من غيرهم. يعني نعم، يعني الشاهد أن ندعو لربنا ولا ندعو لأنفسنا، يعني ما بدي أنا لا أقوم لأتكلم من أجل أن أتكلم، لا، أقوم لأبلغ. نحن أمة بلغ، يا أيها الرسول بلغ، هيك هيك الأصل. لذلك يعني نسأل الله العافية، قليل يعني ممن يحمل هذا المعنى، لذلك نرى الجدوى والأثر قليل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى ما يرضيه وإلى ما ينفعنا. يعني نعم، وانتصب على التفسير. شو وانتصب؟ يعني قوله تعالى أسفا على التفسير، يعني هذا تمييز، يعني من الأسف. نعم، قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قوله تعالى يعني سبحانه وتعالى يجعل يعني البلاء يعني بمعنى الامتحان بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما وزينة مفعولان، جعلنا ما على الأرض يعني وجه الأرض، جعلنا وجه الأرض نعم زينة، نعم أي جعلها بتنصب مفعولين. نعم، والزينة كل ما على وجه الأرض فهو عموم لأنه دال على بارئه، يعني كل يعني والزينة كل ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض أو كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض أو على وجه الأرض يعني فهو عموم. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني كل شيء يدل على خالقه فعلا، يعني كل شيء ترى إذا كنت ترى بعين بصيرة، بعين بصيرة مو بعين قاصرة، ترى كأنما توقيع الله سبحانه وتعالى على كل الخلق سبحانه وتعالى، لأنه دال على بارئه يعني خالقه، خالقه سبحانه وتعالى. نعم، وقال ابن جبير عن ابن عباس، ابن جبير يعني سيدنا سعيد ابن جبير، يعني هذا من التابعين وأخذ عن سيدنا ابن عباس وهو سعيد ابن جبير الذي قتله الحجاج، هو هذا. نعم، أراد بالزينة الرجال. نعم، وقال ابن جبير الزينة كل ما على وجه الأرض، على وجه الأرض. ابن جبير نقل عن سيدنا ابن عباس تفسيرا تأويلا للزينة بشيء آخر. الزينة هي الرجال، قال يعني الرجال الرجال، وكل رجل رجل، يعني ربي قال رجال، قال في بيوت الرجال، أما مو كل رجل رجل. نعم، أراد بالزينة الرجال، الرجال عندما نطلق الرجال نطلق المفرد يدل على الكمال. نعم، وقاله يعني طبيعي الإنسان يقول يا أخي رجال، والله رجال أكيد رجال، يعني معناته رجال كملة، لذلك هؤلاء زينة وما أقلهم صار. أي والله صار، والله استغفر الله، أشباه الرجال، نسأل الله العفو والعافية. يعني إنسان يعني يرى الفاحش بأهله ويرى أهله تهتكوا وتفلتوا، ونسأل الله العافية، تطمع بهم الأنفس المريضة وهو لا يهتم. هذا نسأل الله العافية، ليس رجلا، هذا أصبح متفسلا متسفلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، يعني صاروا من غير بني آدم. نعم، وهذا بتلاقي طبيعي صار البلية، انه ما يعني تحول هالعيب صار عادي، هيك عيب عيب، هذا عيب. في اشياء بالمجتمع ترفع من قيمة المجتمع، ينبغي ان نستمسك وان نحافظ عليها، فصارت وذهبت، نسأل الله العفو والعافية. ليش؟ لانه الرجال نسأل الله العافية انقلبوا، لم يكونوا رجالا. نعم، يعني الرجال قوامون، وين ألا قوامون، يعني نحافظ على هذا الوصف الذي منحه الله سبحانه وتعالى إيانا. نعم، وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والأمراء. فعلا يعني الخلفاء والأمراء، يعني بمعنى الرؤساء الذين يقودون الناس، فعلا هم زينة الأرض بيكونوا، لأنهم ما تقلدوا تلك المناصب إلا ليصلحوا الناس بتقلدهم، لا ليصل إلى مأربه ويصل إلى طمعه ويصل إلى ما يريد من شرهه. لا، الله سبحانه وتعالى حكمك وأمرك وسوف تسأل. لذلك سيدنا عمر كان يقول: من يأخذها بما لها وما عليها، يعني رضي الله عنه، أن مسؤولية، وقفوهم. سيدنا عمر ابن عبد العزيز هو خليفة المسلمين، لكن كان يبكي وبقي طيلة الليل وهو يبكي، وعند قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم لمن؟ للأمراء والخلفاء. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال: العلماء زينة الأرض. نعم، وقالت فرقة: وفعلا بدون علماء الناس، يعني الدنيا مظلمة الحقيقة، ظلام. نعم، وقالت فرقة: أراد النعم والملابس. النعم، النعم، أراد النعم، أي النعم كلها تشمل الكل، لكن أراد النعم. نعم، نعم، النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه زينة، ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه في الحيات والعقارب. أعوذ بالله. والقول بالعموم أولى، كل شيء كل يعني كل ما على وجه الأرض، نعم هذا العموم. وأن كل ما على وجه الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. نعم. والآية بسط في التسلية، لا يعني في التسلية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإن إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم، ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. بعض يقول يوم القيامة، لكن قريب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. نعم. الثانية معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوقها، معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا، أي من أزهد فيها وأترك لها. يعني يتبين الإنسان يعني عندما يقدر عليها ويزهد فيها يتبين أنه يريد شيئا أعلى وأغلى، وهو القرب من ربه سبحانه وتعالى. نعم. ولا سبيل للعباد، لكن لا معنى يعني قال يزهد فيها، ومعنى الزهد فيها تركها، يعني الإنسان إذا عنده مال ما هذا لا يقال له زاهد، لا، ما فقد مال تقتضيه زهد، لكن فراغ القلب منه زهد. هذا سليمان بن داود النبي يدعى مع الزهاد مع ما قد حبي، يعني ليست في قلبه، لكن كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول هي بقلبه، يعني مو بقلبنا، بإيدينا لحنا، لكن عندما تعصي الله من أجل جلبها يتبين عدم صدقك. نعم. ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينه الله إلا أن يعينه على ذلك. نعم، يعني يجعل له سبب. نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. نعم. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس إشراف يعني بشرح يعني نعم كان كالذي يأكل ولا يشبع وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همته جمعها وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة ممكن يعني إنسان يقول يعني كل الناس يا أخي ما بتفهم يعني هذا اللي عم يذكره هذا قليل وكل الناس ما بتفهم إلا نعم كل الناس ما بتفهم لأن الله قال يعني إلا الذين آمنوا وقليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والذي يدخل الجنة من الخلق كلهم كالشعر البيضاء في الثور الأسود شعر البيضاء يعني معناتها نسبة قليلة جدا هيك سبحانه وتعالى لذلك الإنسان عندما يرى نفسه قليلا وغريبا يستأنس بهذا ويتمتع ويتمسك لا يقول يعني يا أخي كل الناس هيك شو بدي أعمل ماذا أفعل لا يعني هيك جعل القليل سبحانه وتعالى وقليل ما هم نعم فالله يثبتنا لذلك عليه الصلاة والسلام علمنا أن نطلب من الله الثبات يا مقلب القلوب لأن الخلق كله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك نعم نعم هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وكفافا وقنعه الله بما آتى الله يرحم الذكر الشيخ ملا رحمة الله عليه رحمة الله عليه يعني عرف ربه يا الله رحمة الله عليه الدكتور سعيد رحمه الله يعني له أصدقاء يعني دكاترة وغيره يعني فكانوا يعني ببيته بيت عادي يعني فجاب طعم كنبايات وعادي يعني فالشيخ الله يرحمه عاتبه ليش يا بابا ليش هذا ايه فالشيخ سعيد يعني ما رد على الشيخ طلع رد عليه بالخطبة قل من حرم زينة الله وأخذ يتكلم يعني مبينا فبس خلاص قال له بابا أنت ترد علي بهذا أنا قلت لك حرام هذا لكن إذا فعلت ذلك غدا يهجم علينا الأغنياء الله يرضى عليك ما بدنا هالأمة إحنا غدا يهجم علينا الأغنياء رحمة الله يعني ما بدنا هالأمة يعني أكثر الأمة يعني رحمة الله يعني نعم وقال ابن عطية كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله تعالى أحسن العمل أخذ بحق ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم يعني أحسو أحسن عملا يعسني ما هو أحسن العمل قال أحسن العمل أخذ بحق تأخذها بحقها أخذ بحق وإنفاق في حق يعني طبعا مع الإيمان أنه من عند الله وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه. هذا أحسن عملا. نعم. قلت هذا قول حسن وجيز, وجيز في ألفاظه بليغ في معناه, وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي, يعني القول الواحد لما قال نعم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده, وفي رواية غيره قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يعني هذا أحسن عمله. نعم الله يكرمنا لإيمان بالله والاستقامة. نعم يعني أقم على آمنت بالله, هذا معنى ثم استقم, يعني يذهب بالله يأتي بالله, دائما مراقب لله, آمنت بالله أنه حاضري وناظري وشاهد علي. نعم. وقال سفيان الثوري أحسن عمل أزهدهم فيها. نعم. وكذلك قال أبو عصام العسقلاني أحسن عمل أترك لها. أترك لها. والعلماء ذكروا, لا وأوصى الفقهاء ذكروا ذلك, لو أوصى رجل بماله لأعقل الناس قالوا لمن نعطيه؟ قالوا نعطيه للزاهد لأنه أعقل الناس. ذلك قال سفيان الثوري أزهدهم فيها. نعم. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد, قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء. يعني فعلا يعني كلنا يعني الإنسان يعني قصر الزهد, يعني لا آمن على نفسي أن أخرج من المسجد. الإنسان عندما يكون بهذه الحالة معنى ذلك لا يعد إلا الخير ولا يطلب إلا الخير, ولا تأتي على ذهني أيما معصية, ولا يفرح بأي شيء يأتي, بده يتركه يعني. نعم. لذلك قال قصر الأمل. نعم. قاله سفيان الثوري, قال علماؤنا وصدق رضي الله عنه. بس ايش عم يقولوا وصدق رضي الله عنه؟ يعني رضي الله عنه, رضي الله عنه ما في منا مانع, بس بالعادة بيجيبوها لغير الصحابة, رضي الله عنه هي للصحابة, اما غير الصحابة يقولون رحمه الله. يعني مع ذلك ما هي ممنوعة هي, لكن صارت يعني عرف للصحابة رضي الله عنهم. نعم. فإن من قصر أمله لم يتأنق في المطعومات, يعني ما كثير بيهتم, ولا يتفنن في الملبوسات, وأخذ من الدنيا ما تيسر, واجتزأ منها بما يبلغ. نعم. وقال قوم بغض المحمدة. نعم قصر. نعم أزهدهم فيها يعني بغض المحمدة وحب الثناء. هو ليش يعني بغض وحب الثناء؟ لو قال قال قوم, لكن هو عم يقول, لكن لو قالوا بغض المحمدة والثناء بكفي, أخصر وأشمل. بغض المحمدة والثناء, ليش بغض المحمدة وحب الثناء؟ نعم. وهو قول الأوزاعي ومن ذهب إليه. نعم. وقال قوم ترك الدنيا كلها ترك الدنيا كلها هو الزهد. قل معلش كلها أنه مضاف إليه، لكن من يعني الأصل ما يشكلها لشكلها، بصير كلها بصير كلها، كلها مونحا كمان، لكن يجوز الوجهان. يعني ترك الدنيا يعني ترك مصدر مضاف لمفعوله، والمفعول محل النصب، لكن هو مجرور الآن. إما نراعي المحل أو نراعي اللفظ. نعم. أحب تركها أم كره؟ وهو قول فضيل. يعني الفضيل، نعم، أنه قال حب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد في الدنيا وعن بشر بن الحارث حب الدنيا حب لقاء الناس. نعم. والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. نعم. وعن الفضيل أيضا علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس. وقال قوم لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من أخذها. قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك. قاله ابن المبارك. وقالت فرقة الزهد حب الموت. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى. نعم، يعني قاله أولا يعني أخذ بحق وإنفاق بحق. نعم نعم. قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا تقدم بيانه. وقال أبو سهل ترابا لا نبات فيه. جرزا يعني كأنه قطع نباته. والجرز والجرز والجرز القطع. ومنه سنة جرز. قال الراجز قد جرفتهن السنون الأجراز. نعم. والأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها كأنه قطع وأزيل يعني يوم القيامة. نعم. فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. لا مستتر، لا شيء مستتر فيها، وترى الأرض بارزة. نعم. النحال قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني تنظر من أولها لآخرها مستوية بارزة بادية يعني. نعم. النحاس والجرز في اللغة والجرز نعم الأرض التي لا نبات بها. نعم. قال الكسائي يقال جرزت الأرض تجرز وجرزها القوم يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجرز. نعم. قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مذهب سيبويه أن أم إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أنها بمعنى بل. نعم. أم يعني نعم. وألف الاستفهام وهي المنقطعة، وقيل أم عطف على معنى الاستفهام في لعلك، أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري وهو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه، أي لا يعظم ذلك، لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة. فإن سائر آيات الله أعظم من قبل الكفرة عندما سألوه عن ثلاثة أشياء عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المشركين سألوه عن فتية فقدوا وعن يعني أهل الكهف، يعني فتية فقدوا. نعم، وعن ذي القرنين وعن الروح، وأبطأ الوحي على ما تقدم. بس فلما نزل قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بعجب من آياتنا، بل في آياتنا ما هو أعجب من خبره. الكلبي: خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم. فعلا يعني، لكن من شدة الظهور يصير خفاء. يعني إذا ننظر للعجب، ننظر للسماء وننظر للنجوم وننظر ما ننظر، لكن كثرة أو طول إلفنا لها أذهب عنا هذا العجب. نعم، والله يعني أنا يعني أنظر للقمر، أنظر للشمس، يعني كل سنة بيجي الوقت يعني كما هو، النهار تلاقي بهذا الوقت يطول، الليل يقصر، ولا سنة تغيرت. طيب شو عم يسيرها، شو هالضبط هذا، وما تتغير بتقيم الدنيا بتحطها يعني، لكن ما حدا انتبه يعني، وكل شيء والأمر مثله يعني سبحانه وتعالى. فما ننظر لهذا، فكل شيء فيه عجب. نعم، يعني الشيء يعني كما قال ربنا سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال كتب ذاك يعني اللي كتب عن الإنسان ذلك المجهول اللي بين إيدينا، يعني الإنسان ما عرفه. نعم، فكل شيء من خلقه عجب سبحانه وتعالى. يعني أعظم أعظم أعظم أعظم شيء شو ما كان وكان. اي والله، الله يرحم شيخ عبد القادر بركي رحمة الله، يعني قال لي يضحك، قال لي يا شيخي الله لمن خلق الأشياء منين جاب المواد الأولية؟ هيك طلع منين جابها فعلا يعني. ومثل لآدم يعني لما بده يبني الإنسان الجامع بده يجيب، يعني بتعرفوا أكثر مني، لكن كمان إذا هدم وين بده يروح؟ لأنقاض هذا وين بده يروح؟ سبحانه وتعالى بالوجود والإعدام مثل بعض. طيب وين راحت؟ بس هي بس فكرني فيها هي. فهذا أعجب يعني، بس فكر فيها وين راحت، يعني ما إلى أي أثر. الله لذلك ما فينا إلا يعني نفكر بالله سبحانه وتعالى ونذكره ولا نغفل عنه سبحانه وتعالى. اي والله، اي والله. نعم. الكلبي: خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم. نعم. الضحاك ما أطلعتك عليه من الغيب أعجب. الجنيد شأنك في الإسراء أعجب. فعلا يعني صلى الله عليه وسلم يعني ترى أن يعني يكفيه عليه الصلاة والسلام الله أن الله يخاطبه يخاطبه ليعمل هذا لا هذا لا هذا شو العناية يعني الله الذي تولى يعني سبحانه وتعالى والخلق كلهم أمام الله لا يساوون شيئا كل الخلق والإنسان أمام الخلق ما يساوي شيء يعني إيه لكن أردناك أحببناك هذا عطاؤنا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم. الموردي معنى الكلام النفي أي ما حسبت لولا إخبارنا لولا إخبارنا لولا إخبار وبعد لولا غالبا حذف الخبر. نعم. أبو سهل استفهام تقرير أي أحسبت ذلك فإنهم عجب يعني على يعني على عكس ما ذكر يعني لا عجب والكهف سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم. والكهف النقب المتسع في الجبل يعني الواسع النقب يعني وما لم يتسع منها فهو غار. نعم. وحكى لذلك اسمه كهف يعني مأوى. نعم. حسبت يعني تصلح ما حسبت أم حسبت يعني حسبت وأقره أم شو بيعرف ما ذكر عن أم هي تقرير هي إضراب هي عطف هي. نعم نعم. وعن أنس بن مالك أنه قال الكهف الجبل وهذا غير شيء لك راجع أمر وراجع مغني اللبيب. نعم نعم. وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال الكهف الجبل وهذا غير شهير في اللغة. نعم. ثم قال واختلف الناس في الرقيم. نقف عند الرقيم والحمد لله رب العالمين.